زاد المعاد موجود تقريبا في معظم البيوت. زاد المعاد في هدي خير العباد لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ألفه من دماغه وهو امتثل يحج، ألفه من حفظ، وما معه كتاب، واعتذر هو في مقدمة الكتاب بإن الخاطر مشغول وعلى عجره وبجره كتبت الكتاب ده، 5 مجلدات يكتبها شيخ الإسلام ابن القيم وهو بيستريح في الطريق ينزل يكتب. فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية الفتوى الحموية الكبرى، فقامت قيامة الأشاعرة والماتريدية وكل مبتدع، وبدأت المحن من هنا. فناظروه وناظرهم وبطر عليه، ولم يستطيعوا أن يأتوا بحرف يخالف ما قال السلف. كل يدعي وصفا بليلى، وليلى لا تقر له بذاك. الأشاعرة يقول أنا سلفي، والماتريدي يقول أنا سلفي، والجابر يقول أنا سلفي، حتى الشيعي سلفي يعني بينتمي للسلف القدامى، كلهم يدعي وصفا بليلى، لكن عند المحك يظهر الدعي. قلبوا عليه الحاكم الأمير، فالأمير قال يا جماعة أنا ما لي مصلحة في هتك الرجل، أنت علماء اعقدوا له مجلس مناظرة. فجاء ممثل لكل مذهب من المذاهب الأربعة، واحد عن المالكي، واحد عن الحنفي، واحد عن الشافعي، واحد عن الحنبلي، وبدأوا يناظروه ويناظرهم، وانفض المجلس ولم يأخذوا عليه حرفا إلا في بعض الألفاظ التي أطلقها قالوا له غيرها الكذا، إلا لما شحت في الاصطلاح، لكن متفقين. قال لهم بعد عدة مجالس أنا أمهل كل من خالفني سنة أن يأتي بحرف عن أحد العلماء في القرون الثلاثة الأول يخالف ما ذكر. كان مدهش في النقل، لأن الذهبي يقول له اليد الطولة في النقل لدرجة أن الكل يتعجب من كثرة استحضاره. حتى قال الإمام الذهبي وهو العالم الكبير المشهور في المحدث، يقول كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. إذا ابن تيمية قال لك أنا لا أعلم هذا الحديث فك عليه، لن تجد له أصلا. مع أن ابن تيمية لما العلماء يصنفونه لا يصنفونه محدثا بل يصنفونه فقيها، وهو في الحديث بهذه المثابة. أما علم التفسير فلا يعلم رجل فتح عليه مثل هذا الرجل وتلميذ ابن القيم. يقول الذهبي رحمه الله كان له مجلس تفسير كل جمعة، لكن أنا أقول لك كيف يبدأ يوم شيخ الإسلام. تحفيز لطلاب العلم، الكفالة، النوم، لا يستطاع العلم براحة الجسد، والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. صل الفجر ويجلس على هيئته يذكر الله عز وجل إلى شروق الشمس، ثم يقوم فيصلي الضحى 8 ركعات، ثم يجلس لدرس التفسير إلى قبيل الزوال قبل الجمعة مثلا بساعة، يأتي بما لا يخطر على البال من المعاني الجميلة، لدرجة أنه فسر آية واحدة في سورة محمد 4 سنوات. من أين جاء بالكلام؟ آية في سورة محمد عليه الصلاة والسلام، سورة القتال، 4 سنوات يفسر في الآية دي. فانت لما تاخذ بقى تحسب مده مجلس التفسير كل يوم جمعه، يعني 4 مرات في الشهر، ممكن تكون سنه كبيره يعني 5 جمع، 4 ساعات في 4 16 ساعه في الشهر، اضرب بقى في 12 واضرب في 4، شوف الايه دي وحدها خدت كم ساعه. وكان لصدقه كلامه كان يعثر القلوب، لا تستطيع رجل ان ينام وابن تيميه بيتكلم من حرارة كلامه وصدقه. بدأ الناس يتجمعون، إنك تستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت أو كل الناس بعض الوقت، لكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. إذا ألقى الله عز وجل محبة رجل في قلوب الناس لا مغير لها، وهذا ما حدث الشيخ الإسلام ابن تيمية. غلب الناس على حبه، حتى المخالفون، حتى المخالفين غلبوا على حبه. ابن مخلوف القاضي المالكي الذي أفتى بإهدار دم ابن تيمية حتى سماه الشوكاني في البدر الصالع ذاك الشيطان الإنسي، يقول أهدر دم ابن تيمية والحمد لله أنه لم يستجاب، له في إهدار دم هذا الإمام الذي لم يسمح الزمان بمثله. ده كلام الشوكاني. ابن مخلوف يقول بس في الآخر بقى لما جاء الكل يتحلل بقى من ابن تيمية من العداء الذي استمر سنين طويلة من سنة 698 إلى سنة 728 اللي هي سنة وفاة الإمام، 30 سنة قضى الإمام منها 17 سنة في السجن على نوبات متفرقات، ما دخل السجن مرة إلا بسبب وشاية المبتدعة. أحد علماء واسط قاضي في واسط جاء لابن تيمية وقال له اكتب لي عقيدة لي ولأهل بيتي أضعها بيني وبين الله حجة. فاعتذر ابن تيمية فألح عليه، فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة الواسطية في مجلس واحد أيضا بين الظهر والعصر، قامت القيامة على هذه العقيدة أيضا مع أن فيها نفس مقررات العقيدة الحموية السابقة، واجتمع القضاة الأربعة وثاروا عليه وناظرهم وظفر عليهم كما تقول كتب التاريخ، وظل زمانا طويلا يدخل السجن ويخرج، حتى أنه لما جاء مصر وشرفت مصر بقدومه وظل فيها 7 سنوات، تعطيني 7 سنوات دول أفضل فيهم عدة أشهر طليقة والباقي في السجن. العجيب أنهم تنكروا للرجل بعد واقعة شقحب، وما أدراك ما واقعة شقحب اللي كان المفروض يدين الشيخ الإسلام بالولاء بعدها. لما دخل المغول تثار وقد غزوا العالم كله وفتحوه، حتى إن كان هلاك لما يبعد بس رقعة ورا أنا جاي لابد أن ترتعد فرائض كل من في البلد لأن معروف إن هلاك هيخلص لم يهزم قط. قام شيخ الإسلام ابن تيمية يدعو الناس للجهاد، وجد السلطان بيطلعش فقواه وقوى قلبه وقال إننا لمنصرون هذه المرة أن لا تقول إن شاء الله. قال له إن تحقيقا لا تعليقا أنا إن شاء الله داخل في الكلام مش لازم أقولها، ويقسم بالله إننا منصرون عليهم هذه المرة. وده رجل عالم. قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب من المكاتب المكيفة إنما يكون موجود، حتى قال لبعض الحجاج السلطان أرني خط الموت، فين خط المواجهة؟ فوقف عليه حاجب السلطان واللي بيحكي الحكاية يقول وأنا أعلم أنه مقتول. يركب الرجل الفرس ويدخل في المغول ويقسم أننا منصرون عليهم هذه المرة، وذهب إلى غزان. غزان بقى اللي هو بتاع التتار جاء وقال يا جماعة احنا مسلمين، انا تخافين مننا ليه؟ انا رجل مسلم معايا شيخ اهو وقاضي ومؤذن ورجل بأم المسلمين. فشيخ الإسلام ابن تيمية علم انه سيغر لقائد المخالفين قائد العدو، فدخل عليه مع لفيف من اعيان البلد. يقول احد العلماء الذين حكوا هذه الحكايه كان يكلم غزان بكلام شديد وانا اجمع ثوبي علي حتى لا يختلط بدم ابن تيمية، وكنا نقول انه لن يخرج حيا انه سيقتله من كثرة ما وجه له. قال انت تزعم انك مسلم، ابوك كان كافرا وجدك كان كافرا فوفى وغدر واقصف وفجر. ويقولون وغزان يتلطف معه، شيء مدهج، يتلطف معه ويربط على كتفه ثم قال له ادعو لي. شوف مصاص الدماء ولكن لحوم البشر، قل ادعي لمولانا ادعو لي. هنا بقى العالم الذكي وهنا الدعوة الناضجة. قال نعم اللهم ان كان عبدك هذا خرج لتكون كلماتك هي العليا فانصره، وإن كان خرج أشرا وبطرا فاقتله. وغزان يقول آمين. قالوا فكان يدعو عليه وهو يؤمن، وخرج شيخ الإسلام مظفرا. وقد قال له الجماعة العلماء اللي معاه قالوا لا نتبعك بعد الآن، كنا نروح في داهل نقتل جميعا بسببك. قال وأنا لا أتبعكم. قال وتخلف شيخ الإسلام وتركناه وذهبنا راجعين إلى البلد. فقابلنا لصوص في الطريق فشلحونا. وجاء هو بعد 5 أيام في صحبة 300 راكب. شيخ الإسلام ابن تيمية بعد وقعة شقحب اللي حصلت سنة 702 كان المفروض يكون عند هؤلاء حياء بعدما عرفوا قدر الرجل، لكن أهل البدع الذين ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء في هديه لا يستحون من عباد الله. دخل شيخ الإسلام مصر سنة 705 استقبلوه السجن، خافوا ان هو ينشر العلم في البلد. ظهرت فتيا بقى الطلاق، وهذه من العجائب فتيا الطلاق بتاع شيخ الإسلام ابن تيمية. في مصر والشام الآن وفي سائر البلاد العربية وأغلب البلاد الأعجمية التي فيها إسلام يأخذون بفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق الآن، لكن أغلبهم ما أخذ بها لأنها الحق، لا، لأنها هو وجه التيسير على الناس. المذاهب الأربعة تقول إذا قال رجل لامرأته في نفس واحد أنت طالق بالثلاثة يبقى راحت منه خلاص، غضبان مش غضبان راحت منه، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقام شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن الثالث فقرر إن الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر فضرا من خلافته كانوا يجعلون الطلاق الثلاثة في لفظ واحد واحدة. فلما تتابع الناس على لفظ الطلاق واستهزأوا بقى بالطلاق وكل حاجة علي الطلاق ولا مرات طالق، أراد عمر أن يرجعهم ويزجرهم فقال إن الناس قد تتابعوا في أمر كان لهم فيه ساعة، أفلا ترون أن نمضيه عليهم عقوبة لهم؟ يبقى اللي يقول بالثلاثة تبقى ثلاثة. فوافقوه فصارت الفتوى كذلك من لدن أرض. ويتتابع العلماء الأربعة وجماهير المذاهب على إن من قال لامرأته أنت طالق ثلاثة في لفظ واحد طالق بالثلاثة. جاء شيخ الإسلام ابن تيمية وقرر المسألة وأتى بأشياء لم يسبق إليه وأدلة تحار وتقلب كفيك عجبا من دقة استنباطه تندهش ودفاعه عن الأحاديث ومناظرته للعلماء المتخصصين في مذاهبه. المهم انفصل شيخ الإسلام على ذلك فقامت قيامة الدنيا وقال لك هذا الرجل يلعب بأنكحة المسلمين. ده معنى ان واحد يقول لمراته انت طالق بالثلاثة ونحتسبها طلقة واحدة هي عندنا بائنة وهو يردها فهو جان بها، اذا ابن تيمية اباحت لنا. فيقوم اي نحو القضية كلها على جنب وقول لك ابن تيمية يجيز الزنا. ازاي يجيز الزنا يا جماعة؟ قال لك علشان خاطر لفظ ثلاثة مرة واحدة جعله مرة، يبقى المرأة بائنة منه بينونة كبرى ومع ذلك ردها. تمضي الايام والسنون ويتبنى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في القضاء وفي المحاكم وفي لجان الفتوى، ليس لأنه الحق لكن لأنه التيسير، ولأننا لو أخذنا بفتاوى العلماء الأربعة يبقى 99,999 من 1000 ممكن البيوت تخرب. فأخذوا بها، صبر شيخ الإسلام ابن تيمية وقضى المحنة دي كلها كمان في نصر. أول ما دخلوا السجن وجد بقى المساجين مشغولين بقى باللهو واللعب والقمار، فأنكر عليهم أول ما دخل ولم يمكنهم من ممارسة اللهو واللعب حتى تحول السجن إلى حلقة علم. ومن الغرائب إن المسجون الذي كان يأتيه فك الإفراج لم يكن يخرج، لا يريد أن يخرج، وصار السجن دار تعليم بوجود هذا العالم المبارك. أعداؤه لما نظروا فوجدوا الرجل المسجون حنقوا عليه فطلبوا نقله إلى سجن الإسكندرية، فنقل إلى سجن الإسكندرية حتى جاء السلطان محمد السلطان الناصر وسأل انتوا ليه عملتوا ابن تيمية؟ ده رجل بطل مغوار، يعني رجل شجاع، يكتب لما يكتب القدر العسكريون يتحط ابن تيمية على الرأس، نحن مدينين لابن تيمية على الأقل تقوية القلوب. فأين ابن تيمية؟ فقال له والله ده السجن الإسكندرية، فأرسل إليه وجعل السلطان يعتذر له ويقول اجعلني في حل. قال أنت في حل وكل من عاداني ولا يعلم أنني على الحق في حل. شوف سماحة، وما تركوا ممكنا في إيذائه إلا فعلوه، لدرجة أنهم ذهبوا إليه في المسجد وضربوه. تصور تصل البلطجة الى الضرب. فجاء جماعة من العساكر الحمر من اتباع ابن تيمية واحبابه، قالوا نحن جئنا لك. قال ولما؟ قال ننتصر ممن ضربك. قال ان كان الامر لي والحق لي فقد احللتهم وليس لكم من الامر شيء. قالوا لابد ان نفعل. قال اذا افعلوا ولا تستفتوني بعد ذلك. فكفوا. وقال انا احل كل من عاداني الا من كان عدوا لله ورسوله. استمرت محنة الطلاق عدة سنوات. جاءت المحنة الكبرى، الكبرى اللي صاحب المقال ادار اكثر من نصف المقال عليها، وهي منع شيخ الاسلام شد الرحل الى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاءه سؤال ما تقول السادة العلماء في شد الرحل الى قبور الانبياء والصالحين ومنهم قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، هل هذا جائز ام لا؟ فكتب كتابا رد به في على هذه الفتوى، وانفصل الى عدم الجواز، انه لا يجوز لاحد ان يشد رحله الى قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقامت الصيانه عليه وقالوا بيكره النبي. وهو بقى عمال يتكلم ويقول لك يمنع زياره حضره النبي. طب يقول هذا مسلم؟ ده ايه الغل ده؟ مفتي بان زياره قبر حضره النبي معصيه؟ وقامت القيام على شيخ الاسلام ابن تيميه وحرفوا تحريفا في الفتوى، قال لك ان هو يقول لا يستحب ان تذهب الى المدينه. هل قالها؟ قال يعني يكره ان تذهب الى المدينه؟ رد شيخ الاسلام ابن تيميه في اكثر من اربع مواضع غير هذا الكتاب على هؤلاء، هل سمع احد؟ هل رجع احد وتحقق من صدق كلامه؟ الجواب لا. واستمروا عليه. فحبس هذه المره في دمشق، لانه غاب في مصر 7 سنوات ورجع سنه 712 الى دمشق. سجن هذه المره واعطيت له الاوراق، وكان السجين انذاك مكرم، كانت بتجرى له جرايه ويسمح له بدخول الاوراق والكتب والمراجع ويرتب خادم له ولا يحجب عن الناس، يعني زي المتحدد اقامته، يعني يسمح للناس ان يدخلوا اليه لكن هو لا يخرج. وكان الاعيان والعلماء ياتونه يستفتونه من باب وياتيه الاخرون من باب اخر، يومه بالكامل مشغول اما في التصنيف واما في الفتوى واما في حل المشاكل، الى ان شدد المخالفون عليه لما لقوه في السجن استريح والناس يدخلون اليه ويستفتون وهم في الخارج لا يستفتيهم احد. ومن عجب ان العلماء كانوا بالمئات ومع ذلك ما كانوا يأتمنون احدا على الفتوى مثل شيخ الاسلام ابن تيميه وهو مسجون. ومن يهن الله فما له من مكرم، وقد اكرمه الله تبارك وتعالى فما له من مهين، الى ان اخذوا منه الاوراق والاقلام ومنعوا احدا ان يدخل عليه. فبدأ المرض يشتد على شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وظل مريضا نحو 28 يوما ثم وافاه الاجل رحمه الله ليلة الاثنين 26 ذو القعدة سنة 728 بعد حياة حافلة. هذه مجمل حياة شيخ الاسلام ابن تيمية، ولنا تعليقات على بعض ما ذكرناه آنفا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حاشية على آخر محن شيخ الإسلام، وهي مسألة شد الرحل إلى القبر. انفصل شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا البحث إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وقد قلت قبل ذلك كثيرا ما قرره علماء العربية وعلماء أصول الفقه أن نفي الاستثناء يفيد الحصر. لا وإلا إذا وجدت لا وإلا في الكلام اعلم ان المعنى محصور على ما ذكر في النص. لا إله إلا الله، أدي لا وإلا، لا إله إلا، إلا أداة استثناء. فلما نيجي على الاستثناء وننفيه بلا النافية يبقى ده اسمه نفي الاستثناء. يبقى لا إله إلا الله فنفى الألوهية عن كل أحد إلا الله، أي نفى كل شيء عن غير المذكور في الكلام. يبقى أثبت للمذكور في الكلام ونفاه عما عداه. فلا إله إلا الله لا أثبت الألوهية لله ونفاها عن كل من عداه. فلما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فقال لا يجوز شد الرحل إلا للمسجد. فإذا شددت الرحلة للمسجد والقبر في المسجد بتذهب لزيارة القبر، ولزيارة القبر آداب، وهي كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية يحرم زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هم لا يقول لك بيحرم زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال هذا شيخ الإسلام. قال لا يجوز أن تخرج من بلدك وقد نويت شد الرحل إلى القبر وحده، لكن إن شد الرحل إلى المسجد والقبر في المسجد فستحصل زيارة القبر تبعا، لكن لا تكون النية أصلا للقبر دون المسجد. ولذلك انفصل شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الرجل إذا خرج من بيته وقال سأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سفر معصية، لا يجوز له أن يقصر فيه الصلاة، ولا يجوز له فيه أن يفطر في رمضان، لأن هذه الرقص ليصف بالطاعات وليس بالمعاصي. فاشتد الضراويتهم على شيخ الإسلام وقال لك ده كمان بيحرم علينا قصر الصلاة، وربنا سبحانه وتعالى أباح لنا الفطر في رمضان في حديث وباب حرمه علينا، وجمعوا جراميزهم على شيخ الإسلام في الجزئية دي. هو المحق. انتوا عارفين لو الآن انفصل قبر النبي عليه الصلاة والسلام عن المسجد قد تجد بعض الناس يزور القبر ولا يدخل المسجد، لأنه خرج لا يهمه أن يصلي في المسجد إنما يهم القبر، وهذا غلو. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقد صار وثنا عند طائفة من الناس الذين ينتسبون لآل البيت على رأسهم الشيعة في كل طوائفهم. منذ عدة سنوات أرادت إدارة المسجد النبوي أنها تغير مواتير التكييف، تكييف الحجرة النبوية، أجهزة التكييف فوق والمواتير من فوق. فلما راحوا بقى عشان يكسروا بقى الأسمنت والحاجات دي وطلعوا المواتير، هاجت الرافضة وقال لك عايزين يهدوا القبر، فما جرؤوا على أن يمد أن يصلحوا شبكات التكييف، لأن للرافضة دولة في مكة والمدينة ومدوا شبكات جديدة. الوهابيين عايزين يهدوا، بيكرهوا النبي وعايزين يهدوا القبر بدعوى إصلاح التكييف، وما جرؤوا. هي مكة والمدينة الآن مين اللي معمر مكة والمدينة؟ هم الروافض، غلاة الروافض هم اللي مسيطرين على مكة والمدينة. فشيخ الإسلام ابن تيمية لما قرر هذه الحقيقة قررها ونقل مذاهب العلماء، فاتهموه بأنه هو بيحرم زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيء الآخر الذي أريد أن أذكر به طلاب العلم وأي رجل له مساس بالعلم، أن أعظم شيء يثبت العلم الإخلاص في طلبه وفي أدائه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان رجلا ذاكرا، يقول شمس الدين الذهبي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس هو الذهبي اللي قتلته جماعة التكفير سنة 77، الذهبي شيخ الإسلام تلميذ، يقول كان له أوراد يدمنها، وكان كثير الذكر رابط الجأش، لا يترك الجلوس بعد صلاة الصبح إلى غدوة إلى طلوع الشمس أبدا، ويقول هذه غدوتي لو تركتها سقطت قواي. وكان إذا سئل مسألة فأشكلت عليه تبين وجه الجواب، يكثر من الاستغفار حتى كان يقول إذا أشكل علي شيء من الجواب أذكر الله ألف مرة ويزيد واستغفره ألف مرة ويزيد حتى يفتح لي. بخير مش عارف يجيب البتاع كوباية شاي يفتح الشباك البحري نروح بقى عن نفسنا ونرفع عن نفسنا الواحد من كثر طلبه للعلم برضو حس بملل نعمل رحلة ترفيهية كل ده عشان يفتح له. لا لا يفتح لك في العلم الشرعي إلا إذا أتيت الباب من إلا إذا أتيت الأمر من بابه كما فعل شيخ الإسلام يكثر بالاسترسال. وكان يقول ربما ذهبت إلى الخلوات التي ليس فيها الخرابات فأمرغ وجهي في التراب وأقول يا معلم إبراهيم علمني فلا يرجع إلا وقد فتح له. وكان مباركا في التصنيف والكتابة حتى جعل الفقه حدوت تحس له الطعم إنك تأكل شيء جميل. اقرأ الفقه بقى للجماعة بتوع الحواشي تحس إن واحد بيقذفك بالحجارة. فقه الفوضى قوية تحتاج إلى قاموس. شيخ الإسلام ابن تيمية جعل الفقه حكاية لطيفة تقرأ الكتاب من كتب شيخ الإسلام تحس إنك مش عايز تبطل القراءة. حبب الناس إلى الفقه حبب الفقه إلى الناس. كان شيخ الإسلام يكتب كما يقول ابن القيم في الوابل الصيف وقد رأيت منه شيئا عجيبا كان يكتب في ليلة ما ينسخه الناسخ في جمعة. يعني يقعد يكتب في ليلة كده تمت مثلا كشكول مت ورق. لو واحد حب ينسخ لنفسه نسخة يجيب أسبوع ينقل في الكلام. من الأولى بقى بالوقت والحاجة إليه؟ الذي ينسخ بلا عقل ولا الذي يصلف ويرتب الأدلة؟ لا شك أن الذي يصلف ويرتب الأدلة محتاج إلى وقت